دام الجرح من بعد فرقك دام القدر وداك الإنسان الثاني أصد وابعد كل ما حل طرياك وأقول صفحة وانطوت من زماني بس الحقيقة وين ما روح أبلقاك صورت كلين اليوم وسط المحاني شف خافقي من غيبتك طول عندك كنت انتظر شوفك واحس بالثواني كنت انتظر شوفك واحس بالثواني ياشيني طعم الجرح من بعد فرقك دام القدر وداك الانسان الثاني اصد وابعد كل ما حل طرياك واقول صفحة وانطوت من زماني اذرك نوات البعد يا طول ما امشاك يا طول ليل كنت وحدي اعاني كنت احبس الدمع ويظهر محياك ويزول هم من غيابك غزاني ويزول هم من غيابك غزاني يا شي طعم الجرح من بعد فرقك دام القدر وداك الانسان الثاني اصد وابعد كل ما حل طرياك واقول صفحة وانطوت من زماني يا ابو جديل كل ما قلت بس لك اشوف غيرك واحسبك جيت عاني لا تعتذر معذور لا تقول وش جاك من دمعة عيونك تزلزل كياني من دمعة عيونك تزلزل كياني مجبور يا جعل الهنا يسبق اخطاك وجعل البشاير تسبقك والتهاني مجبور يا جعل الهنا يسبق اخطاك وجعل البشاير تسبقك والتهاني